من له رجاء أن تراق الميت الجنة. تعال الطريق سهل ومن هنا نبدأ. من هنا نبدأ أول الطريق كما حدث عقبة بن عامر هنا أن تراوح بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. أنا كنت أتعجب يا شباب زمان لما أقرأ قول بعض السلف لما يقول ليس أحدنا يهتم بقلبه كما يهتم بنعله. كنت أقول لا لا لا ما يصحش مش كده، هننزل القلب لمرتبة الجزمة. الوقت بقول يا ريت يا أخويا يا ريت. فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. عشان كده أنا مضطر، الناس اللي بتحكي بره دولك هروحكم، خليك معايا. ها صلى على رسول صلى الله عليه وسلم عشان تعرف إن عيني عليك بره ولا جوه برضه شايفك. الشاهد يا شباب أننا نريد أن نراوح بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. زي ما تشتغل 8 ساعات في الحكومة عشان تقبض 200 جنيه، ادي ربنا 8 ساعات. 8 ساعات زي 8 ساعات تقدر؟ طب احنا مش عايزين 8، 4 ماشي. انت بتدي الحكومة 8 ساعات، ادي ربنا 4، 4 ساعات بس يا عم. انا راضي منك بساعتين، ما انا بقول لكم طريق الجنة سهل جدا، سهل يبعت حد. نعم ساعتين، ساعة تقرأ فيها قرآن وتذكر الله، وساعة تتعلم فيها دينك تتعلم. عشان كده الصحابي ده كان يوم يروح يشتغل ويوم يقعد يتعلم يوم. يا ريت نعمل المشروع ده كل اثنين يشتركوا في عمل ده يوم وده يوم، يا ريت. بس مش ابدا مش هنقدر نعمله الا اذا رضينا باليسير من الدنيا. اسمع كلام الله، اسمع كلام الله. حد يحب يسمع كلام ربنا يا جماعه؟ والله تفترض ودانك كده انتحت كده واسمع ده كلام مين؟ كلام الله وكلام الملوك ملوك الكلام. ده كلام الله ليس ككلام البشر، ده كلام مين؟ كلام الملك جل جلاله. يقول الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. للذين لا يريدون علوا في الأرض، ما نفسوش يغير العربية ولا يغير سيراميك الأرضية ولا يغير فرش الشقة ولا يغير أوضة النوم، ما نفسوش يغير الصالون ولا يغير السكن، ما نفسوش في حاجة، ده نفسه في الجنة. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما كان لابس جزمة فانقطع شفع عنه، لابس زي صندل كده تترين على وش رجله انقطع، فخلعه وحمله تحت إبطه. ما هو لا يجوز ان الواحد يمشي بنعله بفردة واحدة. الرسول قال له ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم احكيهما جميعا او انعنهما جميعا. يلبس بالعدل حتى في الرجلين يا اخي، سبحان الله. الرسول يقول له لا، هي تلبس الرجلين يا تقلع الرجلين، عدل. اسلام ديننا دين العدل يا اخي. الرسول لما لقى الرجل ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قاعد نصه في الظل ونصه في الشمس نهاه، قال ليجلس في الظل او ليجلس في الشمس، عدل. اصبر شوية يا عم. فالسائل يا شباب ان هذا الامام احمد قطع شفع نعله فخلعه فوضعه تحت ابطه ومسح حافيا. يا عيب يمسك حافي؟ لا، ده الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نحتفي احيانا، يامرنا ان نحتفي احيانا، تمسح حافي احيانا لازم. ليه؟ الرسول قال اخشوا سنة فإن عباد الله ليسوا بمترفين، ليسوا بالمتنعمين. انت غلطتني، قال اخشوا سنة في رواية تانية فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. عشان كده لما بقول لك في زماننا الناس بيقاسوا بنوع الجزمة اللي لابسها ونوع القميص اللي هو لابسه، عشان كده بقى يحطوا له الماركة على قفاه من بره، ونوع البنطلون اللي هو لابسه بيحطوا له الماركة من بره جلد خريطة كده زي تتحط على الحصان. فليه بيعملوا الحاجات دي؟ انه بيفتخر بالانواع دي. اما قيمة المسلم بقلبه، عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا واشار الى ضري ثم قال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. هتفتخر ليه؟ انت ما تعرفش، يبقى مش قيمتي بالكلاميه اللي لابسها ونوعها، ولا بالعمة اللي على راسي وطولها، ولا بالجزمه اللي في رجلي ونوعها، ولا بمحل السكن اللي انا ساكنه، ولا بنوع العربيه اللي انا راكبها، ولا بالشغل اللي انا شغالها، ولا بالشهاده اللي انا محصلها، ولا بحمل والدي واسم عيلتي، ولا بالفلوس اللي عندي ورقم رصيدي في البنك. مش دي القيمه الحقيقيه. قيمتك الحقيقيه في قلبك هو في قيمه ربنا. اللهم اصلح قلوبنا يا رب، هي دي قيمتك الحقيقيه. عشان كده لما يعدي عليك واحد لابس هدوم مقطعه تقول لعله خير مني، ما تعرفش، لان قيمته بايه؟ بقلب، وانت شايف قلبه ما تعرفش بايه. فممكن تبقى كل الناس يحسن منه. درس من الشيخ الخطيب في كيفيه تحقيق الجنه بأن تربح بين أهلك بشر وعملك بشر. لن تستطيع الخوف ليلة إلا بأن نمر باليسير من الدنيا، ولم يحصل هذا إلا إذا تعذبت قلوبنا بالتبعة. انظر إلى المحنة كما تكرر أنت قرأت وضعت تحت عشقه ورجل حافيا، فقال لك ابن عبد الحميد لو جئناك بنعلين غير من ذاتين. نجيب لك كرسي لطف اسمه كده؟ طيب حاجة تقيل، سيبك بقى من المتخيلات اللي بتدفع حاجة زي دي، جنب مصطفى غريب ما تتابع. نجيب لك هي كرسي كده نوع كبير بس الحاجة بعد 500 جنيه ولا 200 جنيه ولا حاجة زي كده، تحس انه يشيل معاك ثلاثة بلدين. فقال يا إنما القرآن هو طعام ولباس دون لباس وإنما أيام الغلاس. أين رجلته متعين؟ كرسي الكلمين ذو الخلق والخلق والخلق يمهد ثلاثة من الخلق والخلق سيقى الله تعالى في الزيارة ده العيد الجنة لكن العيد المضاربة بسم الله الشباب بالأسبوع الشباب وبن نعم هي ارتاح النهارده أم الحج محدي؟ لا ناس قاعده في الشارع، ناس قاعده كده ليه؟ قالوا ده في درس واحد بيقول كلمتين قاعد يسمع. هذا رزق اللي انا بقوله ده رزق، ومحدش عارف انا كنت جاي اقول ايه ودلوقتي بقول ايه. دي ارزاق اللي سايقها مين؟ الملك الخلاق، وكل واحد بياخد رزق. قلت لكم درس الاثنين اللي فات في مسجد الفتح في المعادة، ان مجلسنا بحر يرثه الفيل والعصفور، كل ياخذ على قدره. احنا بنتكلم ممكن واحد ياخد من الموضوع كله كلمة واحدة، واحد ياخد جملة، وواحد ياخد الموضوع كله، وربنا يدخله في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. من الفائز ومن المستثمر ومن النادي ومن العامل؟ هذه اقدار وارزاق الملك القدوس. ربنا يجعل لنا من الخير النصيب الاوفر. ثاني يحدي لان بوقت صلى الله عليه وسلم سبحان الملك الله عليه. والله انا بحب ربنا اصله كريم، كريم لا يمكن تقبل عليه ويخذلك. مش ممكن، مش ممكن تقول له انا عايزك ويطردك. مش ممكن، مش ممكن تقرب منه ويبعد عنك. مش ممكن تطلب منه ما يديكش. مش ممكن ابدا. الرجل معدي نفسه في كلمه خير يسمعها، يوم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من توضا فاحسن الوضوء ثم صلى لله ركعتين اقبل فيهما بوجهه وقلبه على الله الا وجبت له الجنه. فبمنتهى البساطه يوجد ما اجود هذا. بحب انا الكلام الخطيب، ما اجود هذا. والله ده كلام حلو قوي. كلام جميل يا جماعه ولا جميل؟ حلو قوي والله. بيسهل قوي. اول ما اتفضل قال له فاسف. مش بنقول ربنا كريم؟ انتوا مش مصدقين؟ والله كريم، كريم اكرم مما تتصور. فلما قال ما اجود هذا، يوم ربنا يديله حاجه كمان فاتته. سبحان الملك. اهو دي ما سمعهاش، دي سمع. يقوم ربنا سبحانه لما راى استحسانه لما يقربه الى الله، يوم ربنا يديله كمان. فقال له رجل، او ده ما يعرفش اسمه ايه، وهو ما يعرفش اسمه ايه، لان لو يعرف اسمه كان قال ايه. فقال لي فلان رجل ربنا قيضه له كده. قال له وما قبلها اجود منه. قال له ما انت سمعت اللي قبليها؟ قال له ايه شو فيها فيها؟ استحسان الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء. أصل القضية يا شباب إن أنا عشان أستحضر قلبي ووجهي أثناء الصلاة، وضوء الصلاة أمر قد يتحذر أحيانا صعبة إن أنا أقبل وجهي في خشوع ما تلحقش خالص الصلاة صعبة. فيقوم هو لما استحسن وبيحب ربنا ونفسه يعمل حاجة ترضيه، يوم ربنا يديله حاجة أسهل. يقول له من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ويرحمه وهو على كل شيء قدير، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يا دي عملية بسيطة دي، سهلة جدا. العلماء بيترجموا للكلام ده يقولوا ايه؟ بابه ترتب الاجر الكثير على العمل اليسير، رغم ان القاعدة بتقول الاجر على قدر المشقة. الاصل الاجر على ايه؟ قدر المشقة. لكن لا حظر على فضل الله، لا حرج على فضل الله. عارف لما بقول لكم ان مجلسنا بحر يرده الفيل والعصفور، ده الشرع، ده الدين. الدين كده بحر، يجي الفيل يسكر ويجي العصفور يسكر. كل اللي عايز يجي للدين اله، يجي للدين اله اللي هو عايزه. انت لو عايز صحتك تبقى احسن تعال الدين يدلك كيف تحسن صحتك. عايز عقلك ينمو تعال الدين يدلك كيف ينمو عقلك. عايز لذة وسعادة وراحة بال وهدوء ضمير تعال الدين تلاقي. عايز زوجة صالحة تخدمك وتقينك وتحبك تعال الدين تلاقي. عايز اولاد يحترموك ويوقروك. مفيش حد يلزم اولادك انهم يبوسوا رجلك الا دين الاسلام. مفيش حد في الدنيا يقدر يلزم امراه انها لو ان في الدم وتلعق صديده رقيحه في ثانيها محبه اجرت على ذلك في الدين. مفيش حد في الدنيا يقدر يلزم امراه بهذا الا دين الاسلام. تعال نعيم قره عين قره عين تعال. عشان كده بقول لك كلام ده موجه لكل الشباب بتوع النواطي وبتوع النواد بتوع الكره وبتوع الضمى بتوع الشيشه وبتوع الهيروين. تعالوا عايزين ايه نفسكم في ايه نفسكم في ايه؟ سعاده هنا تصلي ركعتين وجرب وانت الحكم. جرب قول لنا لقيت سعاده ولا لقيت سعيد ولا من هنا نبدا من ان تتعلم كيف تعبد الله. من هنا المطلب منين ان تتعلم كيف تعبد الله كيف تقر عينك كيف تسعى كيف تصل الى الجنه من اقرب طريق. كيف انك تتعلم دينك. هما الشباب قلت قبل كده اكثر مره اللي حبدوا الشيطان حبدوا الشيطان ليه؟ لانهم ما يعرفوش ربنا. لو يعرفوا ربنا كانوا حبوه وعبدوه. فلما ما عرفوش ربنا عبدوا الشيطان. نعم اخوتي في الله تعالى لننظر الى هذا الاجر العظيم على العمل اليسير في قضية الوضوء وصلاة ركعة. مين فينا بيعرف يتوضا النهارده؟ للاسف الشديد ان احنا بنتوضا زي ما شفنا الناس بتتوضا لكن ما جيناش مره نتوضا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اتوضا. ان احنا جبنا الحديث انا عايزك تعمل كده انك تجيب الحديث وتحط الكتاب كده على الحوض وانت بتتوضا وتقرا ان الرسول عمل ايه؟ غسل يديه صلى الله عليه وسلم وكان يوصي بغسل البراجم. عارفين البراجم؟ عقل الصوابع. ان عقل صوابعك من بره تدعك كده. عقل الصوابع. طب ليه؟ السر ايه؟ لك اصلهم زمان كانوا بياكلوا وما بيغسلوش ايديهم فكان الدهن بيتجمع في الله. يا ابني مش كده؟ ده كانوا يقدروا يغسلوا ايديهم بذهب. لكن القضية ان الرسول بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا توضأ فغسل يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج الذنوب من تحت اظافره. عمرك وانت بتغسل ايديك نويت تطهير الايدين من الذنوب؟ حصل. اتعلمنا البدع انك انت بتغسل ايديك اللهم اهدني في سبب يمين اللهم لا تهدني في سبب شمال اللهم غير وجهي اللهم مش عارف ايه الكلام ما حصل بدعة حرام. ولكن ما أحدثت بدعة إلا فقد الناس مثلها من السنة. لا أنا عايزك وأنت بتغسل إيديك يا أخي وأنت بتغسل إيديك وأنت بتتوضا في نقول إنك أنت تطهير الإيدين من إيه؟ من الذنوب. ساعتها تغسل البراجع أحسن تكون جنينات في الثانية بتاع البراجع دي أحسن تكون شدت ريحة من النسوان اللي أنت سلمت عليها بإيديك لازقة في الثانية بتاعت جلدك دي تقوم كادحة كامل اغتر قصر، لان وجود اجزاء من الذنوب بترجعك للذنوب تاني، بتبقى زي الخميرة. عارف زمان كان يسمح مربيه فراغ، تروح انت تلم البيض تقول لك سيب بيضه يا ابني، ليه يا امه؟ تقول لك اسمها ايه؟ رؤوفه. ايوه رؤوفه. عندنا احنا بقى ذنوب رؤوفه في ذنوب، وتجيب لك ذنب ولا ذنبين كده تفضل تلعب فيهم. ما تنفعش، محتاجين تفكير. اللهم طهر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم امحو خطايانا، رب تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد السنتنا، واستر سخيمه صدورنا. نعم تحتاج وانت بتتوضا، عشان كده الرسول قال من توضا فاسبغ الوضوء. توضا بايه؟ اسبغ الوضوء. عارف الاسبغ يعني ايه؟ اسبغ الغمر بالماء. مش معنى كده ان الواحد يستهلك ميه كتير، لان ده برضه نوع تعدي واسراف. الرسول ما قال عليه صلى الله عليه وسلم، يقول ان من غسل يديه اربع مرات من في الوضوء، فمن غسل اربعا فقد اساء وتعدى وظلم. القضيه مش كل الميه، الدنيا بالاحسان للوضوء. من توضا فاحسن الوضوء، احسنه الى بايديك بتغسل وتتعاهد البراد والضراط. قد واحد في واحد ضراطه طويله شويه وتحت مين جوه مين وقتها، هنا ما ينفعش وضوءك. شغال في الترجي وعلى ايده جمالك، ما تنفعش. شغال في الزيت وعلى ايده معجون، ما تنفعش. لازم الميه تتخلل جلدك. كانت حاطه منكير ايام العاده الشهريه وفي بقايا، ما ينفعش وضوءها. لازم الميه تتخلل جلدك. ليه؟ علشان ربنا بيقول وانزلنا من السماء ماء طهور. ماء ايه؟ طهور. عارفين يعني ايه طهور؟ يعني طاهر في نفسه، مطهر لغير. ان الماء ده فيه خاصيه التطهير، انه لما يلجا في جسمه يطهره. احنا لو فضلنا نتكلم عن الموضوع 3 أو 5 أيام مش هنخلص. لكن فعلا انا نفسي نتوضا صح، عشان فعلا لما نقول تحت الوضوء لا اله الا الله نبقى طهورنا فتتهدنا ندخل الجنة من اي ابواب الثمانية. يبقى اول حاجة انك انت بتغسل ايديك تنوي ان ترفع من يديك كل خطيئة بطشتها يداك، فاذا تمضمض خرج كل خطيئة فعلها في لسانه وفمه حتى تخرج الخطايا من بين اسنانه. في اسنانك حتة لحم حرام، في لسانك حتة كذب حرام، في شفتيك كلمتين من النفاق الحرام، في حلقك حتة غيبة حرام، في سقف حلقك حتة نميمة حرام. محتاج تتمضمض عشان تطلع كل ده. كثيرا ما تلاقي واحد جاي يتوضا غسل ايديك مش كده يا بيش، مش ده الوضوء. اسمها مضمضة. اسمها ايه؟ مضمضة. معناها إدارة الماء في الفم، مش انك تاخده وتطلعه. ده لازم المية تعمل ايه؟ تلف في الفم. لازم. إذا كنا عايزين بقى ننظف الذنوب يبقى هنتمضمض كويس زي النبي محمد. كان إذا تمضمض تسوك. يجيب كمان إيه؟ سواك. لو قلنا دلوقتي كم مسلم من المسلمين دول يطلع لي سواك من جيب؟ آخر ادي 1 2 3 4 5 6 7 عشر من كام؟ ينفع؟ والرسول بيقول ما طلع عليه انا نسيت اسالك انتوا بتحبوا النبي ولا لا؟ بتحبوه ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاوبتونيش بتحبوه ولا لا؟ بتحب النبي؟ او انت جاية؟ حب كلام لو بتحب تسمع كلامه. قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل فرح. بالسواك كان لما يتوضا يتسوك كانه يتهوع كانه بيتهاير يعني يتمصر ويطلع من جوه. ده النبي اللي لسانه انا سيبت مالك بيقول ايه؟ ما قال لي اف انعم به من لسانك. ما قالش ايه؟ ما قالش. ده يهتمس النهارده بتقول كلام كام اف؟ كام اف؟ الرسول ما ايه؟ ما قالش اف وكان بيتهوع. انت مش قد تعمل ايه بقى؟ تطلع روحك عشان تطلع الامن اللي جوه بقك عشان تنظف دخان السجاير والهم المستورده وعمليات منيله وكذب وشد وسبب ولعن وغيبه ونميمه ونفاق وخيانه وزور كل ده جوه بقك محشي. اتمضى وين التنظيف والتطهير؟ اللهم طهرنا من الذنوب والمعاصي. المعنى ده كان الصحابه فاهمين. عشان كده ماقف لما زارك جيل الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني نصرت حتى فطهرني. قال له ايه؟ طهرني. مستوسخ نفسي مش مستنظف المعاصي. طهرني. اتمضى بعد كده بانفه طلع بقى ريحه سميتها بتاعت زبونه بتاعت زميله بتاعت جاره بتاعت حرام. طلع من انفك كل حرام. طلع دخان السجاير اللي كنت بتطلعها من منديلك. ثم اغسل وجهك. وهنا احنا طولنا كده ولا لسه؟ لا الناس اتعرفت فيني باننا طولنا. اكمل يعني ولا اخلص؟ طب صل طيب. اللهم صل على النبي محمد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا غسل وجهه خرجت الذنوب من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فتخر الخطايا من اقراء لحيته. طب اللي ملوش لحية تخر منين؟ هي دي المشكلة بقى. هتخر منين بقى؟ يا رب ارزقنا العمل بالسنة. يقول رسول الله صلى الله عليه ايوه عمل فرحان انت عن الشحية هتخر منين؟ مبسوط انت فرحان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى عليه عليه الصلاة والسلام يقول فإذا غسل وجهه خرجت الذنوب من وجهه. الفتنة اللي انت كنت بتعملها نمط حرام تخر الذنوب. الا عينيك. اللهم ارزقنا غض الابصار. اللهم ارزقنا غض الابصار. اللهم ارزقنا غض الابصار. هو مضيعنا في الدنيا دي اللي علينا صح؟ اي والله. انتوا فاكرين دلوقتي ان انا بتكلم عن انه بيبص على البنات المتبرجات بس العريانين؟ لا وحاجات كتير حاجات كتير. دي اكبر معصيه ممكن تقع فيها بعينيك ان تحتقر نعمه الله عليك. دي من معاصي القلوب انك تشوف واحد راكب عربيه وانت نازل متبهدل من المترو تقوم تبص له كده شوف هي دي الناس العايشه. احتقرت نعمه الله اكبر معصيه عملتها عشان كده ربنا قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا فيه افرادا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. وطيب قلب الفقير بقوله ورزق ربك خير وارضى. العلماء يقولوا رزق ربك الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. ايوه لما تنزل من مترو متبهدل ولا من ميكروباص ولا من اتوبيس ولا من اي حاجه لو جريت اطرار العربيات عمالك في عليك اضطراب تقوم تقول الحمد لله على نعمه الايمان وكفى بها نعمه. امتى بقى نموت وندخل الجنه ونستريح؟ اكيد في الجنه حاجات احسن منه ولا بديش؟ يعني هنلاقي في عربياتهم والعيون الجريئه؟ هنلاقي في الجنه؟ اكيد حاجات احسن مني فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله نفسي اوصفكم الجنه ان شاء الله المره الجايه باذن الله السنه الجايه ان شاء الله. اجتهد اجتهد يا شباب. خرجت كل خطيئه من وجهي حتى تخرج من تحت اشفار عيني. عشان كده عبد الله بن عمر اما كان بيتوضا كان بيغسل جوه عينيه لحد ما عمل. انا ما بقولكش تغسل جوه عينيك ده مش فرض بالعكس ممكن يبقى حرام اذا كان هيتغسل بالعمل. لكن كان ده تحريهم كان ده تحريهم. ثبت ان ابو هريره كان بيغسل رجليه لحد فخذه فوق ربه. ثبت ان عبد الله بن عمر كان بيغسل رجليه 16 مره. والعلماء يقولوا يتاولوا يقول 16 مره ايه؟ يقولوا لكن فيها وسائل فغسلها 13 مره في التنظيف وبعدين 3 مرات في السنه. ماشي. لكن هم الصحابه كانت ناس بتفهم. رضي الله عنهم وارضاهم. كان الناس بيفهموا. عشان كده كان ابن عمر بيغسل ايه؟ دول مين؟ ليه؟ عشان يطلع. لما تغسل وجهك افتكر بقى البت اللي انت شفتها يا رب اغفر لي يا رب. والولد اللي انت شفته بيبوس بت على الكورنيش يا رب اغفر لي يا رب. وبعدين لما شفت فانيلا متعلقه بباترينا مكتوب عليها 625 جنيه قمت وصلت لها كده بس 115 جنيه يا رب اغفر لي يا رب. وهكذا تفضل تفتكر ذنوبك اللي بصحتها بوشك. تفتكر المرأة اللي انت قبلتها يا رب اغفر يا رب. تفتكر كل الذنوب اللي انت عملتها بوجهك وانت بتغسل وعمال تغسل عشان الذنوب تخرج من اطراف اللحية وهي نازلة بتبص عليا فيها تقيلة تقيلة الذنوب. يذكر أن أحد السلف كان يصلي فوق السطح. ما السلف برضه كان رجالة سليمة. ملك يصلي فبكى وكثرت دموعه حتى نزلت من المزراب. عارفين المزراب؟ مش يعملوا فوق البيت ماسورة عشان المية ما تنزل تنزل على السلف فشفت دموعه كثرت لحد ما نزلت من المزراب من الميزان. فمر رجل فسقط عليه الماء فقال يا اصحاب البيت اطاهر ما لكم؟ قال اغسله فانه ينفع من عصى الله. لا دي ما تسالش الا مره. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. الشاهد يا شباب انك وانت ترى ذنوبك تخر من اطراف لحيتك تقول انا مش عارف ممكن اتوضا تاني ما اتوضاش فيبقى اخر مره اعمل ذنب فتبدا تتوب تتوب صح تحس بعد ما اتوضيت ان وشك نظف من الذنوب ان عينيك نظف من الذنوب ان شفتيك نظف من الذنوب ان خدودك نظف من الذنوب ان لحيتك نظف من الذنوب يبقى تبدا تتوب. اللهم صل علينا وعلى عصاه المسلمين. الحديث في روايه النسائي الامام من النسائي دور عليه باب قال باب ما يستدل به على ان الاذنين من الراس. ومسجد اثنين سنه ولا فرض عماره؟ لا فرض عماره. الدليل هو الامام النسائي يقول الحديث في حديث الاذنان من الله. الشيخ الاذنان بره ماشي، لكن الشيخ الامام النسائي يوم يقول باب ما يستدل به على ان الاذنين من الايه؟ من الله. ثم ورد حديث الغدى فاذا مسح راسه خرت ذنوبه حتى تخرج من اذنيه. تمسح هذا الذنوب تخرج من ودانك، تدري ان الاذنين من الراس. انت بتمسح راسك كده في الملف ودانك، عشان كده قلنا في السنه ان الاذنين يمتحن الاذان فقط. ما تعمل كده وتمسح راسك مسح راسك وودانك معاه بنفس الميه. الاذان يخرج وكلام الغيبه والنميمه يخرج من ايه؟ من ودانك. تقول طب انا مالي من الغيبه والنميمه، انا ما كتبتش ولا نميت. ربنا بيقول اسمعوا كلام ربنا ولا نميت؟ تسمع كلام ربنا؟ يقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. شفت السنية تجننوا بيقول في صلاة ركعتين يدخل الجنة، ما كانش حد يقوله، ده استهزاء. تقعد تنام وتسكت تبقى زيهم. مش ربك بيقول ايه الآية؟ إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين. أجل المنافقين قبل الكافرين لأنهم قاعد يسكتوا ويسمعوا. جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، اللهم اعفنا من نار جهنم. فتخرج من ودانك الغيبه والنميمه اللي سمعتها، الاغاني والمزيكا، صوت حكيم ومحمد منير اقوله والاشكال اللي انتم بتسمعوها دي، كل ده يخرج من ودانك. ودانك تنضف، لما ودانك تنضف تسمع صوت ايه؟ معرفش. لما تنضف ودانك وتسمع في القران تقول انا كنت تايه فين؟ انا كنت بعيد عن كلام ربنا فين؟ ده انا كنت غبي قوي، ده انا كنت حمار ولا بسمع اغاني وسايب كلام ربنا، ده انا ما كنتش فاهم ازاي؟ لما ودانك تنضف، لما ودانك تنضف. لكن طول ما ودانك فيها مش نظافه، اي حاجه نظيفه تدخل تتوسخ، واي حاجه تدخل وسخه يبقى منسخ. لازم تنضف ودانك الاول، تتوضا وتغسل، تمسح راسك. كتير من الناس بيغلط ويمسح الثلاث مسحات، لا هي مسحه واحده. مسحه واحده بس، تبل ايدك وتنطرك، تمسح راسك وتمسح ودانك بنفس المسح. خلاص؟ فإذا غسل رجليه خرجت كل غطيئة بطشت آلتنا. تنظف رجليك بقى من المشي للقهوة، ومن المشي للاستاد ومن الاهلي والزمالك، ومن المشي مع البنات، ومن المشي على النواقي، ومن المشي للسينما، والمشي لاكل الحرام، ومن المشي مع السله، والمشي مع التدخين، والمشي في السعي في الحرام. تطلع تنظف يا رب تطهرنا من الذنوب والمعاصي. تنظف رجليك، فاذا خلصت الوضوء خرجت نظيف. لما تقول بقى لا اله اشهد ان لا اله الا الله، انت عارف يعني ايه لا اله الا الله؟ يعني لا معبود بحق الا الله، يعني الهوى مش معبود وشهوه النفس مش معبوده لك. يبقى ساعه ما تقول اشهد ان لا اله الا الله يعني طلعت الهوى وقتلت النفس ورغبت الشهوة، وبقى كل هواك ورغبتك ولذتك ومتعتك وجنتك ودنيتك واخرتك اللي يرضيك يا رب، اللي انت عايزه مني يا رب. ساعتها تبدا تفهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وحده ايه؟ لا شريك له. يبقى للهوى شريك، وللنفس شريك، وللشهوه شريك. له الملك. يبقى محدش يقدر ينفعك ولا حد يقدر يضرك ولا حد يقدر يأتيك ولا حد يقدر يموتك ولا حد يقدر يديك ولا حد يقدر يضرك ولا حد يقدر يدينك إلا بإذن من لا شريك له. له الملك. الملك هو كمين؟ له الملك وله الحمد تحقيق على كل نعمة أنعمها عليك الدهاري وهو على كل شيء قدير. ساعة أخرجت من قلبك كل شك كل شرك كل هوى كل ضلال كل بعد عن الله ووضعت في قلبك حب الله بعد أن طهرت أعضائك تركها أبناء الجنة تتفتح على طول. ببان الجنة تتفتح. أظن طولت عليكم نكتفي على هذا المقدار وبإذن الله تعالى بعد ما شرحنا الموضوع المرة الجاية محتاجين إني أعرف إزاي نصلي ركعتين عشان تجد لنا الجنة. أسأل الله أن يكتب لنا الجنة. أقول قولي هذا الله يرحمه. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.